بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع حلقتنا اليوم يتناول ما ارتكبته عساكر الترك من جرائم التمثيل بالسعوديين من خلال قطع رؤوسهم وجدع أنوفهم وآذانهم. نذكرها اليوم وننوه عليها لأنها مهمة في معرفة سلوك هذا الجيش التركي الذي أتى لحرب أهل الدولة السعودية الأولى، وكيف أن هذه الأعمال تدل دلالة واضحة على مدى الحقد والكراهية التي يحملها ذلك الجيش لأهل الدولة السعودية. في الوثائق التركية التي نشرها وترجمها الدكتور عبد الرحيم عبد الرحمن رحمة الله عليه في المجلد الثاني من كتابه المكون من 7 مجلدات، يذكر لك أن عساكر الترك لما اقتحموا البلدان السعودية أكثر ما كانوا يحرصون عليه هو قطع رؤوس السعوديين، لأن هؤلاء الترك مثل ما تذكر هذه الوثائق كانوا يرون وجوب التنكيل بالسعوديين، لأن الترك يعتبرون أهل الدولة السعودية إيش؟ يعتبرونهم كفار خوارج لا يصح معهم سوى القتل، وهذا مثبت في الوثائق اللي ترجمها الدكتور عبد الرحيم في كتابه اللي نوهنا عليه. الحاصل ترى في تلك الوثائق أن هؤلاء الترك كانوا يطوفون بتلك الرؤوس السعودية المقطوعة، يطوفون بها على حراب أسلحتهم ويرفعونها على عصيهم الغليظة إرهابا منهم للبلدان النجدية وإرهابا منهم أيضا للمدن والقرى السعودية في المنطقة الغربية اللي ما سلمت، وهي رسالة تركية للبلدان السعودية التي لم تخضع لهم أو لم تسلم لهم بأننا يا الترك سوف نقطع رؤوسكم إن لم تسلموا لنا كما قطعنا رؤوس إخوانكم الذين سبقوكم. فقطعوا رؤوس كثير من الأسر السعودية والقبائل النجدية والحجازية، مثل كثير من رؤوس قبيلة حرب، كثير من قبيلة حرب قطع الترك رؤوسهم وجدعوا أنوفهم وأذانهم، وقطعوا أيضا رؤوس عدد من قبيلة جهينة وبني أسلم، وقطعوا رؤوس كثير من قبيلة زهران وقبيلة عنزة وسبيع والسهول وعتيبة، وقطعوا رؤوس عدد من أسرة المتحمي، المتحمي الشيخان أسير، وقطعوا رؤوس عدد من بني شهران. هذا كله مثبت في الوثائق التركية اللي ترجمها الدكتور عبد الرحيم عبد الرحمن. افتراه يرد لك أن الترك قطعوا رؤوس عدد من أسرة ابن جبارة الأشراف اللي موجودين في ينبع، وقطعوا رؤوس الظواهر من قبيلة حرب، ومثلوا بجثث أسرة ابن متاريك اللي موجودين في رابغ اليوم. يعني عمل الترك في الأسر والقبائل السعودية عمل كثير من الإرهاب، تراه نفس الإرهاب اللي عند التتار والمغول الذين كانوا يستخدمون ذات الطرائق التي يستخدمها الترك اليوم أو في ذاك الوقت في إرهابهم وحروبهم. فهم أقصد الأتراك مغول أصلا، فما يستغرب منهم مشابهتهم لفعل التتار المغول الذين سبقوهم. المقصود يأتينا أمير ألماني وهو البارون إدوارد نولدا، هو رحالة ومستكشف، يذكر في رحلته إلى وسط جزيرة العرب، هذه رحلتها التي قام بها سنة 1892، أنه التقى بعدد من شهد حوادث الترك على أهل الدولة السعودية الأولى. فكان يسألهم هذا الألماني ويقول لهم هو صحيح أن إبراهيم باشا وجيشه التركي كان يقطع رؤوس السعوديين؟ فذكر لك هذا البارون الألماني إدوارد نولدا في كتابه هذا صفحة 78 يذكر لك في رحلة التلك نقلا عن معاصري ذاك الحدث قائلا في معركة الوجه، تسمى معركة الوجه، منطقة وجه معروفة في السعودية، يقول لك لم يلحق إبراهيم باشا، وهو يقول لك هذا البارون الألماني يقول لك لم يلحق إبراهيم باشا وجيشه التركي الهزيمة الضخمة بالوهابيين السعوديين وحسب، بل أمر أيضا بقطع رؤوس السعوديين بآلاف مؤلفة من رؤوسهم، وأنه هذا إبراهيم باشا كان يقطع هذه الألوف المؤلفة من رؤوس السعوديين دون أن يستثني منهم أحد. هذا يذكره إدوارد نولدا من المعاصرين الذين عاصروا الحدث وشهدوا هذه الواقعة في معركة الوجه. طبعا مسألة قطع الرؤوس وجدع الأنوف والآذان مسألة طويلة جدا، هذا فليكس مانجال في كتابه عن الدولة السعودية الأولى في صفحة 162، هذا الكتاب أصدرته إدارة الملك عبد العزيز. هذا فليكس مانجال وهو مؤرخ يعمل في بلاط محمد علي باشا، يعني شهادته مهمة، فينسحب عليه المثل القائل شهد شاهد من أهلها. المهم هذا فليكس مانجال يشهد أن إبراهيم باشا لما ذهب لحرب أهل الدولة السعودية الأولى في نجد، يقول لك كان يدفع إبراهيم باشا كان يدفع من خزينته 50 قرش لمن يأتيه برأس وهابي أو أذن وهابي. ويذكر لك فليكس مانجال أيضا أن جيوش الترك كانت تحمل رؤوس قتلى أهل الدرعية لإبراهيم باشا، ويحمل له العساكر الترك الآذان المقطوعة من أهل الدرعية. وأنت لو نظرت نظرة سريعة في الوثائق التركية التي أتى بها الدكتور عبد الرحيم عبد الرحمن في كتابه المكون من 7 مجلدات الذي دائما نذكره، ترى في المجلد الأول والمجلد الثاني أمور فظيعة شنيعة، مئات من الرؤوس المقطوعة في معركة ينبع البحر، معركة ينبع البحر في أوائل المعارك التي حصلت بين الترك والدولة السعودية الأولى، مئات من رؤوس أهل الدولة السعودية الأولى مقطوعة، ثم ترى مئات من رؤوس السعوديين المقطوعة في معركة السويقة أو معركة السويق، هذه قريبة من ينبع البحر أيضا، رؤوس تذكرها صراحة وعلانية وثائق الأتراك أنهم قطعوها ويتفاخرون بأن عساكرهم التركية قطعت آلاف من رؤوس أهل الدولة السعودية الأولى. وارجع للمجلد الأول والثاني من مجموعة الوثائق التي ترجمها الدكتور عبد الرحيم التي دائما نذكرها، وارجع إليها وانظر إلى هول الصاعقة وقوة الصدمة من بجاحة أولئك الترك في التفاخر بقطع رؤوس أعدائهم والتمثيل بها. بل تأتيك بعض الوثائق التركية في تلك المجلدات وتذكر لك ما يلي: إن العساكر الترك كانوا يحملون رؤوس أهل السعودية للدلالة عليها ولأخذ الجائزة عنها. لكن في وثائق أخرى في ذات المجموعة هذه، مجموعة الدكتور عبد الرحيم عبد الرحمن في المجلد الثاني، وش تقول؟ تقول لك أن العساكر الترك كذا مرة يرمون برؤوس السعوديين المقطوعة ولم يحملوها معهم. لماذا؟ لأنها أنتنت وفاح نتنها بسبب طول المدة التي ظلت وهي مقطوعة فيها، فلم يعد يصلح حملها، فيقذفونها للكلاب السائبة تنهشها وتتعرشها الذئاب أو الكلاب في الصحراء وتشبع منها النسور الطائرة الجائعة. رؤوس مسلمين يا أخي، قول إنهم مش مسلمين في نظرك يا أخي، وين رحمة الإنسان بالإنسان؟ كذا قطع رؤوس وجدع نوف وأذان وتمثيل بالجثث بشكل قبيح، ويبرر لك ويقول لك والله الرأس المقطوعة أنتلت وفاح ريح نتنها الكريه، قال لك يلا احذف رأس المسلم واترك الكلاب والذئاب والنسور تتعرشه، الله المستعان. لا أعادهم الله إلى أراضينا، وحسبي الله على من أخفى عنا جرائمهم في بلداننا وأراضينا وفتكهم بآبائنا وأجدادنا. ارجع إن شئت إلى تلك المصادر والدراسات التي دائما نذكرها وننوه عليها في تلك الحلقات لتعلم مصداق ما ذكرناه لك، مثلا ابن بشر أو بليكس مانجان أو إدوارد نولدا أو مجموعة وثائق الدكتور عبد الرحيم عبد الرحمن، سبع مجلدات موجودة ومنشورة. وللحديث بقية، نلتقيكم على خير إن شاء الله.